خلاص يا جماعة مفيش حد غيرنا يقوم بمهمته تجاه دينه. فلسطين يا شباب فلسطين وديننا، عايزين نبقى ابطال، بطل على وجه السرعة، عايزين بطل على وجه السرعة ينقذ الامة دي، يحل مشاكلها، يحل الازمات اللي هي فيها. انا عايز طموحك يبقى طموح رهيب ملوش حدود. ان هذا الدين لا ولن يموت، ولو قدر له ان يموت لمات يوم اتت 7 حملات صليبية يقودها قادة اوروبا وقساوسة اوروبا واحتلوا فلسطين، ويوم ما دخلوا القدس قتلوا 90,000 مسلم ودبحوهم. الركب بتاعة الخيل غاصت في دم المسلمين، علقوا الصلبان على الاقصى، علقوا الصلبان على قبة الصخرة، حرقوا جثث اطفال المسلمين وكلوها من شدة حقدهم عليهم. الجثث بقت اكوام في الشوارع والدم بقى اكوام في الشوارع، حولوا المساجد للاسطبلات والكنائس. وفجأة يطلع بطل يغير كل الموازين ويقلب كل الحسابات بعد ما الام قالت خلاص ضاعت انتهت فلسطين مش راجع تاني، وفجأة يطلع صلاح الدين يغير كل الحسابات ويقلب كل الموازين، حرم على نفسه الضحك لغاية ما فلسطين اتحررت. خاض 52 معركة انتصر في ال52 بقوة الله وطهر الشام كلها من الصليبيين. وبعد 91 سنة تتصلى صلاة الجمعة تاني في المسجد الاقصى، بعد 91 سنة قفل للمسجد وتعليق الصلبان عليه. بطل، انا عايزك تبقى انت البطل ده، انا عايزك تبقى انت البطلة دي، انا عايز بطل، عايزين بطل على وجه السرعة يا جماعة، عايزين مهمة انقاذ لامة محمد. مين الابطال اللي يقوموا ويغيروا الواقع؟ ان هذا الدين لا ولن يموت، ولو قدر له ان يموت لمات يوم جاء التتار. لما جه التتار ودخلوا العراق وقتلوا الخريفة حطوه في شوال وضربوه بالجزم لغاية ما قتلوه. يا المشهد ده يفكرنا بايه حصل قريب يا جماعة، لما قتلوا الخليفة المسلم في العراق، ولما كان قتلوا 1,000,000 مسلم بقت الجماجم اكوام جبال في الشوارع، والاوبئة انتشرت من شدة الجثث والعفن بتاع الجثث. 30 يوم قاعدين يدبحوا في المسلمين، بقى التتاري يشوف 10 مسلمين قاعدين يقول لهم استنى ما اروح اجيب سكينة ادبحكم، يقعدوا جبنة مش قادرين ينطقوا، يروح يجيب سكينة يدبحهم العشر، ومحدش عم بيتكلم وخلاص. والامة كلها قالت خلاص الخلافة ضاعت والدين راح وعزة الاسلام راحت، خلاص مفيش امل، العراق راحت مننا والتتار زحفين على سوريا وهيسحبوا بعدها على مصر والدنيا انتهت خلاص بعد ما بغداد راحت هنعمل ايه؟ وفجأة يطلع بطل يقلب كل الموازين ويقلب كل الحسابات ويغير كل الاعتبارات. فجأة يطلع بطل يغير خريطة الواقع مرة تانية، قطز، يطلع قطز ويقود الامة ويقلب الموازين كلها ويرجع الخلافة الاسلامية تاني. يا جماعة انا عايزك تبقى انت البطل ده، بطل على وجه السرعة، عايزين بطل على وجه السرعة، عايزين بطلة، عايزين ابطال يا شباب. احنا ما عدناش عايزين ملتزمين على ما تفرك، احنا عايزين ملتزمين رجالة، عايزين ملتزم يقلب الدنيا يغير الواقع يشيل مسؤولية دينه، عايزين ملتزمة تبقى نور للدنيا كلها، عايزين ملتزم يسلم على ايده 1,000,000 واحد غير مسلم، يلتزم على ايدها 1,000,000 واحدة ما هياش محجبة. يا شباب يا شباب مين البطل؟ مين اللي هتولد لنا صلاح الدين؟ مين اللي هتربي لنا صلاح الدين وهتبقى ام؟ يا ترى ام صلاح الدين دي كان شكلها ايه؟ يا ترى ام قطز دي ربته على ايه؟ يا ترى الامهات العظيمات دول اللي طلعوا لنا العظماء دول كانوا ايه وكانوا شكلهم ايه؟ افتكر الرنفيسي الله يرحمه لما كانوا عاملين معاه حوار قبل ما اليهود يضربوه ويقتلوه، فبيقولوا له في ناس بتموت بسرطان وناس بتموت على السرير وناس، قال لهم بط اي بريفير اباتشي، انا افضل ان انا اموت بالاباتشي. وبعدها بفتره بسيطه جدا يتضرب بالاباتشي من الطائرات الاسرائيليه ويموت شهيد الرنتيسي وتتعلق الصوره بتاعته وهو مكتوب جنبها بط اي بريفير اباتشي. ابطال يا جماعه، زي عندليب البطله الصغيره بتاعت فلسطين، بطلتنا الصغيره اللي يوم الجمعه الصبح سلمت على والدتها وقالت لها انا رايحه مشوار وهيجي لي النهارده ناس هيخطبوني، قالت لها مواصفاتهم ايه؟ قالت لها مش مهم، يعني انا هيحققوا لي حلم حياتي اللي هيجوا يخطبوني، احسن استقبالهم. وسهرت طول الليل مع اخواتها السته اللي شالت مسؤوليتهم ومسؤوليه اخوها الكبير اللي عنده مرض مزمن، وشي زي ما شالت مسؤوليتهم شالت مسؤوليه امتها ودينها. وتخرج عند ليب البنت اللي لسه 3 ايام على اتمامها ال20 سنة، تخرج عند ليب وتعمل عمليه استشهاديه بالضوابط، طبعا مفيش حاجه غير بضوابط علماء اهل السنه بتوعنا، شيخنا الشيخ ابن عثيمين وابن باز الالباني، وتخرج عند ليب وتعمل عمليه استشهاديه يتقتل فيها ويتجرح 90 يهودي، كانها بتقول اللهم خذ من دم اليوم حتى ترضى. انا مش عايزه حاجه يا رب، مش عايزه شباب، مش عايزه دبله خطوبه، مش عايزه شبكه، مش عايزه ولا، انا عايزاك انت يا رب، انا عايزاك ترضى عني يا رب. يا شباب يا شباب لو عايزين نعمل قضية فلسطين قضية رأي عم نعمل ايه؟ نعمل دورة اولمبية فيها؟ الناس الوقت مهتمية بأولمبياد بكين اكتر ولا مهتمية بقضية فلسطين اكتر؟ صلاح الدين الايوبي يا شباب اللي صلح يحرر فلسطين ده ناس عندها هم وهمة، كان يعدي قبل معركة حطين على الخيم يلاقي جنود نايمة يقول من هنا تأتي الهزيمة، يلاقي جنود قاعدة تقوم الليل يقول من هنا يأتي النصر، نعدي الوقت على النوادي نشوف الشباب فيها من هنا تأتي الهزيمة، نعدي على المساجد والدروس الشبابية من هنا يأتي النصر، نعدي على قناة فضائية فاجرة فتحة من هنا تأتي الهزيمة، نعدي على قناة إسلامية فتحة من هنا يأتي النصر، نعدي على بنات راكبين مع شباب في عربية ومشغلين أغاني من هنا تأتي الهزيمة، نعدي على شباب ملتزم منطلق رايح يحضر درس ولا رايح يتعلم تجويد ولا قرآن ولا بنات منتقبة ماشية في الشارع من هنا يأتي النصر، مواقع النت الإباحية من هنا تأتي الهزيمة، مواقع النت الإسلامية من هنا يأتي النصر، أنت سبب نصر ولا هزيمة؟ أنت سبب نصر ولا هزيمة؟ أنت الوقت سبب من أسباب نصر الأمة ولا هزيمتها؟ أوعى تكون جرح في قلب فلسطين، أوعى تكون جرح في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو ما قطعتش ربنا وعصيته يبقى أنت سبب من أسباب نكسة الأمة وهزيمتها؟ أوعى تنكس فلسطين بمعصيك، أوعى تضيع العراق بذنوبك ومعاصيك وتبرجك، عايزين يا جماعة نبقى سبب نصر يا شباب، عايزين يبقى عندنا فهم، عايزين يبقى عندنا همة لدين الله سبحانه وتعالى، عارفين التلات تيران والأسد لما الأسد كان عايز ياكل ومش عارف يعمل ايه فاستلقط لغاية ما التلات تيران اتفرقوا حصل بينهم مشكلة، راح لثور منهم قال له يا عم ثور ايه ده الأسد اترعب، قال له ما تخافش ده انا حبيبك ده انا عايزك تطلع على وش الدنيا ده انا عايزك يبقى ليك مركز واعتبار، قال له مقابل ايه تسيب لي الثور الابيض، الثور الابيض ازاي اخويا اسيب لك اخويا يا ثور ده انت هتبقى باشا ده انا اللي هحميك وهجيب الاسود الصغيرة حواليك تحميك، يوافق الثور الاخضر على ان الثور الابيض يتاكل واخر النهار يرجع الاسود ده في بقه كبد اخوه وده في بقه راس اخوه وده في بقه لحم اخوه ودم اخوه بينزف من كل حته، بعدها 500 كاميرا تصوره والثور البطل والاعلام يهتم بيه، بعد شويه يا ثور نعم انا عايز الثور الثاني اخويا الثاني، لا يا ثور انت ارهابي ولا ايه خلاص خدوه، واخر اليوم يكون جسم اخوه متقطع ما بين انياب الاسود، وبعد ما الثورين يتاكلوا يفاجئ ان الاسود اللي كانت واقفه تحميه كلها بتهجم عليه، وتحت الم عضات الموت في كل حته في جسمه، وتحت الدم اللي بينزف من كل حته من جسمه، وتحت النهش اللي بيتنهش في كل حته في جسمه يصرخ وهو بيموت انا ما اتكلتش النهارده اكلت يوم اكل الثور الابيض، عايزين شباب شباب يعرفوا قيمة الوحدة، شباب يعرفوا قيمة الألفة، قيمة الترابط، شباب عندهم فهم يا جماعة، شباب يا جماعة كفاية ذل بقى، كفاية ذل، أحد إخواننا، أحد أصحابنا كان سهران مع واحد ألماني، والألماني قاعد يشرب والعياذ بالله لغاية ما سكر، صاحبنا مش ملتزم قوي يعني، لغاية ما سكر، فبيقول وقت سكران، فبيقول له أنت إيه رأيك فينا؟ الألماني قال له أنتوا بالنسبة لنا عاملين زي غينيا بيجز، اللي هي خنازير غينيا اللي بيعملوا عليها التجارب في المعامل بره في الابحاث العلميه، احنا قيمتكم عندنا البترول بس، انما اول ما ناخد البترول بتاعكم انتوا ولا ليكوا قيمه عندنا، افتكرت الكلمه اللي قالتها راقصه روسيه قذره حقيره زي الامه اللي هي طالعه منها الا من اسلم منهم، وهي بتقول اتمنى ان اتزوج من ثري عربي، قالوا لها ليه؟ قالت لهم لانهم ما بيفهموش اي حاجه، اخد فلوس وخلاص ومفيش مخ عندهم، دي نظرتهم لينا، كفايه ذل يا جماعه، افتكرت منظر سراييفو من سنين لما دخلوها وقتلوا المسلمين وكانوا يأيدوهم بالكلبشات الحديد وبعد كده يحرقوا الجثث بتاعتهم، منظر جثث المسلمين وهي محروقه، افتكرت المنظر، كفايه ذل يا جماعه، كفايه ذل، على فين يا شباب؟ لا انا درس الليله مش بقول على فين يا شباب، انا بنادي اكتر من الشباب، انا بنادي على فين يا عقول الامه؟ على فين ايها المصلح الاجتماعي والمصلح السياسي والمفكر والناقد والفنان اللي الفن عنده مش فجر وعري، لا اللي عايز يوصل رساله حقيقيه بالضبط الشرعي، على فين؟ على فين يا كل اللي انتوا قراتوا له جان جاك روسو ودوستويفسكي وسارتر وجيمس جينز، على فين؟ على فين يا جماعه؟ على فين رايحين على فين بالامه يا رؤساء تحرير الجرايد الكبيره اللي كلمتك يا تدخلك النار يا تدخلك الجنه، على فين يا زعماء الاحزاب السياسيه، على فين يا قاده المراكز السياسيه يا اللي الكرسي بتاعك يخليك مع اصحاب اليمين يخليك مع اصحاب الشمال، على فين يا شعراء يا فنانين يا ادباء يا روائيين يا قصصين، على فين يا اللي الشعر بتاعك يخليك مع حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحه يا يخليك في اوتقع في جهنم والعياذ بالله، على فين؟ مسؤوليتكم تجاه فلسطين فين؟ مسؤوليتكم تجاه امه محمد ودينكم فين؟ على فين يا بنتي؟ على فين يا اختي؟ يا اللي شنطتك فيها صوره فلان ومحمولك على رنه المغني فلان واوضتك فيها صور فلان